أسعد لحظة في عمري استنتها من بدري، يبقى حضنك مليني وأنا يا حبيبي بين إيديك، وتشوف صورتك في عيني وما فيش بينك وبيني عاني، وانتي حضنك مكاني معاك لكن وحشاني. الله على ده احساس، وانتي كل الحياة قمر ايدي لمسة ملاك عيني شايفة عندي بكل حياتي لما تبدأ حياتي، واسمك جنب اسمي يا حب عمري من سنين، كان حلمي من البداية تبقى جنبي ومعايا ونعيش أنا وأنت قصة حبي سيعان. وانتي حضنك مكان معايا لكن وحشان. الله على ده احساس، وانتي كل الحياة وقمر ايدي لمسة ملاك عيني شايفة عندي بتكون فرحة مسيعاني، وانتي حضنك مكاني معاك لكن وحشاني. الله على ده احساس، وانتي كل الحياة قمر ايدي لمسة ملاك عيني شايفاك.